بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهى بنا الكلام على مسألة المستعمل، وأن هذا الماء طهور، وعلى الراجح من أقوال أهل العلم، ومر بنا أن الراجح من أقوال العلماء أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس لا ثالث لهما. ويبقى معنا الماء المطلق، وقد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا في الماء النجس، وهو الذي حل فيه نجاسة وهو دون قلتين أو كان قلتين فتغير إلى آخره. الماء المطلق إذا حل فيه نجاسة، إذا حل فيه نجاسة فما حكمه؟ المسألة هذه من كبار مسائل الطهارة من حيث اختلاف وتنازع العلماء رحمهم الله تعالى فيها، وهي أيضا من المضايق كما يقول الإمام الشوكاني. والصحيح باختصار في هذه المسألة أن الماء المطلق طهور، وإن خالطته نجاسة إلا أن تغير أحد أوصافه. فإذا تغير الماء، تغير أحد أوصافه بسبب ملاقاة نجاسة، فحينئذ يكون هذا الماء نجسا. هناك مسائل محل إجماع، وهناك مسائل محل خلاف، لأن الماء إما أن تلاقيه أن يلاقيه شيء طاهر أو شيء نجس. الكلام الذي هنا على الماء الذي يلاقي شيئا نجسا أو تقع فيه نجاسة، فما حكمه؟ الماء إذا كان مستبحرا، فباتفاق أهل العلم أن مياه البحار والأنهار الكبار إذا وقعت فيها نجاسة أنها لا تؤثر فيها، أن هذا الماء طهور، وهذا الإجماع قد نقله غير واحد من أهل العلم. والماء إذا كان قليلا، سواء كان قلتين أو فوق القلتين أو دون قلتين، إذا كان الماء وقعت فيه نجاسة فغيرته، وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، فهو أيضا نجس بالإجماع. يبقى معنا ماء وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، وهو دون القلتين، هذا الذي فيه خلاف. إذا كان الماء مستبحرا، ماء كثير ووقعت فيه نجاسة، هذا طهور بالإجماع، فلأنه لا يتغير، يعني مهما وقعت فيه من النجاسة ما تغيره. بعض المدن الساحلية تكون المجاري إلى البحر، تكون مجاري المدينة إلى البحر، فتجد البحر هو البحر، ما يتغير بهذه المجاري لهذه المدينة، مع أنها مدينة، وربما حي من مدينة يكون قريب من البحر، فلا يتنجس هذا البحر بهذه النجاسة. فيكون عندنا ماء قليل وقعت فيه نجاسة، أو عندنا ماء وقعت فيه نجاسة فتغير، حتى لو كان فوق القلتين تغير بتلك النجاسة أحد أوصافه، فإن هذا أيضا يكون نجسا باتفاق. يبقى معنا الماء الذي دون القلتين، هذا محل خلاف بين أهل العلم، وقد مر بنا أن القلتين شيخ الإسلام رحمه الله يقول في القلتين قال كالقربتين، يقول في القلتين كما في مجموع الفتاوى 21 صفحة 37 قال نحو القربتين، يعني قربتين كبيرتين. والقلتين قلة لأنه يقلها الرجل، يعني مثل ما نسمي عندنا الدوح، الدوح قلة. فإذا كان الماء يبلغ قلتين فوقعت فيه نجاسة وتغير، فباتفاق أنه ينجس، لكن إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره، هذا محل خلاف بين أهل العلم. وهذا هو محل الخلاف. الآن الماء لو كان عندنا ماء وحده عن شيء برميل الذي نسميه الوحدة، أو كان عندنا سطل أو قدر أو مثل الدوح اللي هو قلة وقعت فيه قطرة بول أو قطرات بول أو وقعت فيه نجاسة، لكن نظرنا بعد أن وقعت فيه هذه النجاسة القطرة أو القطرات ما تغير له لون ولا طعم ولا ريح، حينئذ بماذا نحكم على هذا الماء؟ أنحكم عليه بالطهارة أم بالنجاسة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم يفرق بين القليل والكثير فيقول الكثير لا ينجس إلا بالتغير، والقليل ينجس وإن لم يتغير، واختلفوا في القليل، فالحنابلة والشافعية حدوا القليل بما دون القلتين، والمالكية قالوا الذي يكون بأوعية ذي وعاء الوضوء أو الغسل، والحنفية لهم قول آخر. فهذه المسألة ينبغي الانتباه لها لما فيها من خلاف قوي جدا بين أهل العلم. الراجح ابتداء أي ماء قل أو كثر لا ينجس إلا بالتغير، إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس إلا إذا تغير بسبب وقوع النجاسة فيه قليلا كان أو كثيرا. أي ماء قل أو كثر وقعت فيه نجاسة فتغير بسببها فإنه ينجس، وقعت فيه نجاسة فلم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه بسببها فإنه طهور. الماء الذي يخالطه شيء من الطاهرات هذه مسألة أخرى يأتي الكلام عليها في درس لاحق، ما وقع فيه صابونة، ما وقع فيه عطر، ما وقع فيه قطرة حبر، ما وقع فيه أوراق أشجار، ما وقع فيه أي شيء من الطاهرات فتغير بهذا الطاهر، هذه مسألة أخرى. الكلام الآن فقط على الماء الذي وقعت فيه نجاسة، فإن تغير الآن نبدأ بالقول الراجح من أجل أن لا يتشعب الإنسان الكلام. فالقول الصحيح أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فتغير بسببها فإنه ينجس، وقعت فيه نجاسة فلم يتغير بها فإنه لا ينجس، مسألة بعد ذلك استعماله ما الحكم؟ يعني هل يجوز أن نستعمله؟ طالما أنه طهور يجوز أن نرفع به الحدث ونزيل به الخبث. فهناك يعني شخص كان يدرس عند أحد أهل العلم، ويعني أساء التصور وأساء الأدب، فقرر هذه المسألة وقال إن الماء ولو كان قليلا حتى لو كان علبة شملان، حتى لو كان علبة شملان فوقعت فيه قطرة بول فإنه لا زال لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه فإنه طهور. هذا الطالب الذي أساء الأدب ولم يتصور المسألة تصورا صحيحا ذهب إلى البيت ووضع قطرة بول داخل علبة شملان وجاء إلى شيخ ثاني قال أنت قلت طاهر إشارة، هذا غاية إشارة الأدب، فيقول أنت يلزم كل طاهر إذن اشربه. طيب من الذي قال لك أنه إذا يلزم من أنه طاهر لا بد أن أشرب؟ الإنسان قد يترك الشيء الطاهر تقذرا، قد يترك الشيء الحلال تقذرا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب فقال إنه ليس بأرض قومي أجدني أعاف. كم من الناس ما يستصير بعض الأطعمة بعض الأشربة بعض الفواكه ما ألفها ولا عرفها تجده يتقذر منها ويردها، لكن لا يدل هذا على النجاسة، ولا يعني هذا أن تلزمه تقول إذن طالما أن هذا الماء أنت تحكم أنه طهور إذن اشربه، إذن اشربه. فلا شك أن مثل هذا يعني على خلاف العلم والأدب والتربية قبل التعليم. وقد كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول نحن بحاجة إلى نحن أحول إلى كف من أدب أعظم من حاجتنا إلى جراب، يعني جونيور، أعظم من حاجتنا إلى جراب من علم. نحن بحاجة إلى كف من أدب أعظم من حاجتنا إلى جراب من علم. فلا بد أن الإنسان يتعلم العلم ويتعلم مع العلم الأدب، لا سيما من يعلمه، ما يكون مثل هذه المقابلة والمكافأة والغلظة والفظاظة، فمع من علمه وأهدى له نفائس العلم وبصره الله عز وجل على يديه مسائل كثيرة، ثم تكون مثل هذه المكافأة. على كل حال، هذه المسألة يقول عنها ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد الثالث صفحة 57 و200، لما ذكرها قال: فهنا معترك النزال وتلاطم أمواج الأقوال، وهي مسألة الماء المائع إذا خالطته النجاسة فاستهلكت ولم يظهر لها فيه أثر البتة. انتهى. الشاهد أنها مسألة عظيمة، يقول معترك النزال وتلاطم أمواج الأقوال. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار عن هذه المسألة في الأول صفحة 1300 قال: وهذا المقام من المضايق التي لا يهتدي إليها إلى ما هو صواب فيها إلا الأفراد، إلا الأفراد. فكل هذا يدل على أن هذه المسألة من الأهمية بمكان. طيب، هنا مسائل لها علاقة بهذه المسألة. الأولى إذا خالطت الماء نجاسة فتغير بها أحد أوصافه الثلاثة فلا خلاف بين أهل العلم أنه يصير نجسا، وهذا محل إفراد كما سبق. الثانية: إذا تغير الماء بسبب مجاورته للنجاسة، يعني الآن ماء طهور لكن بجانب دياره، الماء هذا موجود في برميل في خزان وبجانبه دياره، سواء كانت الدياره هذه ثابته ولا جاريه يجري منها الماء، فبسبب مجاوره النجاسه، بسبب مجاوره الماء النجاسه تغيرت رائحته او طعمه او لونه، فما الحكم؟ النجاسه ما خالطته ولا حلت فيه، لكن بسبب المجاوره للنجاسه حصل له تغير. الثانية: إذا تغير الماء بسبب مجاورته للنجاسة كان يكون بجوار الماء جيفة بعير أو حمار وما أشبه ذلك، فلا يكون ذلك الماء نجسا بإجماع أهل العلم. وقد نقل إجماع العلماء على ذلك جمع من أهل العلم، منهم الإمام النووي في المجموع الأول صفحة 55 و100، وابن مفلح في المبدع الأول صفحة 37 وغيرهما، وعلّوا ذلك بأن هذا التغير حصل بسبب المجاورة إلى المخالطة، وما كان كذلك فلا يؤثر في الماء لأنه لا يلزم من انتقال الريح انتقال جزء النجاسة. إلا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع قال: لا شك أن الأولى التنزه عنه إن أمكن، فإذا وجد ماء لم يتغير فهو أفضل وأبعد من أن يتلوث بماء رائحته خبيثة نجسة وربما يكون فيه من الناحية الطبية ضرر، فقد تحمل هذه الروائح مكروبات تحل في هذا الماء. يعني الشيخ العثيمين يقول باب الضرر أنه قد يكون فيه ضرر، فقد تكون فيه جراثيم ومكروبات يتضرر به الإنسان يترك، وإذا وجد ماء آخر، أما إذا لم يوجد إلا هذا الماء فلا يتركه ويتيمم. طيب، المسألة الثالثة: أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة إذا لاقته فلم تغيره إجماعا. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع: أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا أنه بحاله يتطهر منه، يعني أنه بحاله أي باق على طهوريته يتطهر منه. انتهى. وقال ابن رشد في بداية المجتهد الأول 45 و200: واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه طاهر. انتهى. وكذلك نقل الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع وابن رجب في قواعده وغيره. طيب، وأما هذه المسألة التي بين أيدينا كبيرة، وهي حكم الماء الغير مستبحر إذا لاقته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة. فقد اختلف العلماء فيها إلى ثلاثة أقوال. الأول التفريق بين قليل الماء وكثير، فإن كان قليلا فإنه ينجس بملاقات النجاسة سواء تغير أو لم يتغير، وإن كان كثيرا لم ينجس إلا بالتغير. وهذا مذهب الحنفية والشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد، واختارها طائفة من أصحابه. يعني القول الأول هذا فرقوا بين القليل وبين الكثير، فقالوا إذا كان فوق القلتين ووقع فيه نجاسة ولم يتغير، يعني إذا كان كثيرا ثم ما حد الكثير سيأتي، فقالوا إذا كان كثيرا فوقع فيه نجاسة ولم تؤثر لم تغيره فإنه طهور، فإذا كان قليلا ووقعت فيه نجاسة فإنه ينجس وإن لم يتغير. ثم اختلفوا في هذا القليل ما حده، قال إلا أن أصحاب هذا القول اختلفوا في حد القليل، فالذي عليه الشافعية والحنابلة أن القليل ما دون القلتين، وقد مر بنا أن القلتين عبارة عن قربتين أو جرتين كبيرتين الواحدة يقلها رجل، وأكثر الشافعية على أن القلتين عبارة عن 500 رطل بالبغداد، 500 رطل بالبغداد، ويعني قيل عبارة عن ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، طولا وعرضا وعمقا، وقيل غير ذلك. فعلى كل حال عند الشافعية والحنابلة أن القليل ما دون القلتين، فعندهم ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير ينجس. لماذا؟ قالوا لأنه قليل. طيب ما الدليل؟ قالوا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا مفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، مع أنه قد سبق أن هذا المنطوق يعارض أن هذا المفهوم معارض بالمنطوق الذي هو أقوى منه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب قال إلا أن أصحاب هذا القول اختلفوا في حد القليل، فالذي عليه الشافعية والحنابلة أن القليل ما دون القلتين، والذي عليه الحنفية أن النجاسة إذا كانت تخلص إلى الطرف الآخر منه فهو نجس، وإن لم تخلص إلى طرفه الآخر فليس بنجس. ثم اختلفوا بما يعرف أن النجاسة تخلص إلى الطرف الآخر، يعني الشافعية والحنابلة قالوا القليل ما دون قلتين، الحنفية قالوا القليل ما إذا وقعت النجاسة في أحد طرفيه وصلت وخلصت إلى الطرف الآخر. طيب كيف نعرف أن هذه النجاسة يمكنها أن تصل إلى طرفه الآخر؟ لماذا؟ ما هي العلامة في ذلك؟ قال ثم اختلفوا بما يعرف أن النجاسة خلصت إلى الطرف الآخر على أقوال، وانظر إلى الأقوال التي تكون مرجوحة، الغالب أن أصحابها يكونوا مختلفين فيها، بل أصحاب القول الواحد في انظر الشافعية والحنابلة لهم رأي، المالكية لهم رأي، الحنفية لهم في هذا رأي في ما يتعلق بالقليل وحد القليل. طيب قال الأول أن الرد إلى رأي المبتلى به، فإن غلب على ظنه وصول النجاسة إلى الجانب الآخر لم يتوضأ به وإلا توضأ به، وهذا هو المشهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وقد رجحه ابن مجاهد في البحر الرائق. قال وممن نص على أنه ظاهر المذهب شمس الأئمة السرخسي في المبسوط، وجاء في البناية في التحديد قال إن غلب على الظن وصول النجاسة إلى الجانب الآخر فهو نجس، وإن غلب عدم وصولها فهو طاهر. قال وقال عنه هذا هو الأصح، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، يعني أن هذا راجع إلى المبتلى بالماء، يعني المستعمل للماء المتوضئ به، فإن غلب على ظنه أن هذه النجاسة التي وقعت قد سرت ووصلت إلى طرفه الآخر فحينئذ يكون نجسا وإلا فلا. القول الثاني قالوا يعتبر الخلوص بالحركة، فإن كان إذا حرك أحد طرفيه تحرك الطرف الآخر تنجس ولو لم يتغير، وإن كان لا يتحرك الطرف الآخر فلا ينجس إلا بالتغير. واختلفوا في نوع الحركة، يعني الآن مثلا لو عندك بركة بحجم هذا المربع 5×5 متر، قالوا لو حركت هنا يدك فإن وصلت الحركة إلى أن تحرك الطرف الآخر هذا الآن قليل، لكن لو كان بحجم هذا من هنا إلى آخر المسجد حجم 20 متر فحركت الطرف هذا بيدك ما تصل الحركة إلى هنا. كذلك لو كان أحيانا قد يكون يعني 3 متر في 3 متر أقل من هذا، بحيث أنك لو حركت الطرف تحرك بسرعة الطرف الآخر، لكنه عميق، لكن الماء عميق 50 متر إلى أشهر. أما من حيث الأعلى لو حركت الطرف تحرك الطرف الآخر، كيف نقول بالنجاس؟ كيف ينجس؟ نظروا إلى الحركة الظاهرة ولم ينظروا إلى العمق. طيب قال القول الثاني، قالوا يعتبر الخلوص بالحركة، فإن كان إذا حرك أحد طرفيه تحرك الطرف الآخر تنجس ولو لم يتغير، وإن كان لا يتحرك الطرف الآخر فلا ينجس إلا بالتغير. واختلفوا في الحركة، فقيل المعتبر حركة المغتسل، يعني ليست حركة اليد فقط، حركة المغتسل الذي يحرك يده ورجله وينزل ويدخل فيه ويخرج حركة كثيرة. قالوا فقيل المعتبر حركة المغتسل، وهذا اختيار أبي يوسف محمد في رواية، لأن الغالب في الحياض الاغتسال منها، أما الوضوء فإنما يكون في البيوت. وقيل بحركة المتوضأ وهو مروي عن أبي حنيفة. وقيل المعتبر حركة اليد من غير وضوء ولا اغتسال. والقول الثالث قد تروا المساحة على اختلاف بينهم اختلافا كثيرا، أشهرها 10 أذرع في 10 أذرع. والقول الرابع قالوا يوضع في الماء صبغ، فحيثما وصل الصبغ اعتبر وصول النجاسة، ومنهم من اعتبر التكبير، يعني بعضهم قال النجاسة قد لا نراها بالعين، إذن نسكب حبر وننظر هل يتغير ويصل الحبر إلى الطرف الآخر، إذن النجاسة كذلك. ما يلزم، بعض الأشياء قد يكون لها خاصية انتشار ويكون فيها قوة لون حتى لو انتشرت تبقى محتفظة باللون لقوته بخلاف النجاسة. قياس هذا على هذا مع الفارق الكبير. طيب إذا هذا القول الأول، أن الماء الغير مستبحر إذا وقعت فيه نجاسة فإن كان قليلا فإنه ينجس وإن لم يتغير، فإن كان كثيرا لا ينجس إلا بالتغير. ثم اختلفوا في هذا القليل كم هو، فعند الحنابلة والشافعية أن القليل ما دون القلتين، وعند الحنفية ما سبق ذكره. القول الثاني أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا القول هو الصحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان صفحة 64 و100، قال وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف وأكثر أهل الحديث، وبه أفتى عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والأوزاعي والثوري ومالك بن أنس وعبد الرحمن بن مهدي، واختاره ابن المنذر، يعني من من الشافعية، من المنذر الشافعي، واختاره ابن المنذر، وبه قال أهل الظاهر، ونص عليه أحمد في إحدى روايتيه، واختاره جماعة من أصحابنا منهم ابن عقيل في مفرداته، وشيخنا أبو العباس يعني ابن تيمية، وشيخه ابن أبي عمر انتهى. هذا القول الثاني، وهذا القول الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قل أو كثر. طبعا لا ينجس إلا بالتغير هذا إذا وقع فيه نجاسة، لا كلام الآن على ما إذا وقع فيه حبر، قطرة طيب، إذا وقع فيه صابونة، إذا وقع فيه ورقة شجرة، إذا وقع فيه شيء طائر، ليس الكلام هنا على هذا، الكلام الآن على ما إذا وقع في الماء نجاسة. فالقول الصحيح وهو الثاني هذا أنه لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا إذا غيرته النجاسة. وهذا قول من سبق ذكرهم من السلف والخلف. قال القول الثالث أن الماء إذا خالطته نجاسة وهو دون القلتين نجس مطلقا تغير أو لم يتغير، وسواء كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة أو غير ذلك. أما إذا بلغ القلتين فيفرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات، فإذا بلغ القلتين وخالطه بول آدمي أو عذرته المائعة نجس وإن لم يتغير، وإن كان لا يشق نزحه ولو زاد على القلتين فإنه ينجس بمخالطة بول الآدمي أو عذرته المائعة وإن لم يتغير. وهذا أشهر الروايات عن الإمام أحمد واختيار أكثر أصحابه المتقدمين كما في مجموع الفتاوى وشرح المسألة. طيب، قال هنا ولابن القيم رحمه الله كلام كثير في إبطال تلك الأقوال التي ذهب إليها الحنفية في تقدير خلوص النجاسة وعدمه، أنه قال هنا وقبل ذكر أدلة أصحاب كل قول من الأقوال السابقة أحب أن أبين أن تحديد الحنفية الماء القليل غير منضبط، فردهم خلوص النجاسة إلى الجانب الآخر إلى رأي المبتلى به غير منضبط، فإن الناس يختلفون في ذلك اختلافا كثيرا. وقد قال الإمام الشوكاني في الميل وأيضا الظن لا ينضبط بل يختلف باختلاف الأشخاص، وأيضا جعل ظن الاستعمال مناطا يستلزم استواء القليل والكثير. وابن القيم رحمه الله كلام كثير في إبطال تلك الأقوال التي ذهب إليها الحنفية في تقدير خلوص النجاسة وعدمه، فمن ذلك قوله في تهذيب السنن الأول صفحة 80 قال لأن التقدير بالحركة والأذرع المعينة وما يمكن نزحه وما لا يمكن تقديرات باطلة لا أصل لها وهي غير منضبطة في نفسها، فرب حركة تحرك غديرا عظيما من الماء وأخرى تحرك مقدارا يسيرا بحسب المحرك والمتحرك، وهذا التقدير بالأذرع تحكم ومحض لا بسنة ولا قياس انتهى. وقال أيضا صفحة 83 وأما من قدره بالحركة فيدل على بطلان قوله أن الحركة مختلفة اختلافا لا ينضبط، والبول قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، ووصول النجاسة إلى الماء أمر حسي وليس تقديره بحركة الطهارة الصغرى أو الكبرى أولى من سائر أنواع الحركات، فيا لله العجب حركة الطهارة ميزان ومعيار على وصول النجاسة وسريانها مع شدة اختلافها. نحن نعلم بالضرورة أن حركة المغتسل تصل إلى موضع لا تصل إليه القطرة من البول، ونعلم أن البولة الكبيرة تصل إلى مكان لا تصل إليه الحركة الضعيفة، وما كان هكذا لم يجوز أن يجعل حدا فاصلا بين الحلال والحرام. وقال في صفحة 84 ثم يظهر تناقضهم من وجه آخر، وهو أنه إذا كان الماء رقيقا جدا وهو مبسط انبساطا لا تبلغ الحركة أن يكون طاهرا ولا يؤثر الولوغ فيه، وإذا كان عميقا جدا وهو متضايق بحيث تبلغ الحركة طرفيه أن يكون نجسا ولو كان أضعاف الأول، وهذا تناقض لا نحيد عنه. طيب، هذا كلام ابن القيم رحمه الله في بيان التناقض الذي حصل من الحنفية.